أحسن الله إليك. شخص عليه صيام كفارة شهرين ويريد السفر لمكة غدا، هل له أن يفطر ويكمل صيامه بعد ذلك إذا رجع أو ليس له الفطر في السفر؟ الله تعالى أباح للصائم في رمضان أن يفطر، إذا أفطر لعذر لسفر أو مرض فإنه لا يقطع التتابع، لكن الأولى له أن يستمر في صيامه لأن الوقت بارد والجو بارد، وهذا أولى له وأرفق به، هذا أولى أنه يستمر في صيامه، هذا أنشط له من قضاء في بعد ذلك ولا سيما الجو بارد. نعم.